وسبحان الله. ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبدأ هذا اللقاء الطيب بفضل من الله وكرمه بسؤال: ما هو الموت؟ تخيل أخوك الصغير أو تلميذ عندك أو ابنك بيقول لك: قول لي إيه هو الموت؟ ما هو الموت؟ وعشان نعرف ما هو الموت لابد أن نعرف ما هي الحياة. إيه هي الحياة عشان نعرف الموت؟ طب هي إيه الحياة؟ قر وفر وجمع الأموال من حل ومن حرم؟ كلا والله، لم تخلق لهذا أيها الإنسان، لأن كل شيء في الوجود له مهمة. شفت حاجة ملهاش مهمة؟ السجاد له مهمة، المنبر له مهمة، المحراب له مهمة، المايك له مهمة. طب وانت مهمتك ايه؟ مين اللي يحدد مهمتك؟ الخالق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تبقى مهمتي وهمتك في الكون إيه؟ العبادة. إيه هي العبادة؟ لأن معظمنا فهم العبادة مصمصة شفايف عند سماع آيات الذكر الحكيم وكفى، دي مطلوب بس مش دي العبادة. ما هي العبادة؟ نعرف العبادة عشان نبقى متفقين. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. أدي العبادة. نقول تعريف العبادة تاني كما عرفها العلماء رحمهم الله وأكرم من هم على قيد الحياة منهم: العبادة طاعة طوعية، جاي بمزاجك، مش جاي غصب عنك، مش جاي عشان تقابل فلان الفلاني، لا، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. اتفقنا على العبادة؟ نيجي نشوف العبادة. العبادة قسمين. العبادة قسمين، ما هيش عبادات شعائرية فقط. قسم شعائري وقسم تعاملي. القسم الشعائري خدناه من حديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. دي عبادة إيه؟ شعائرية. طيب امال العبادة التعاملية فين بقى؟ حبيبك بيقول بني الإسلام على خمس، طب هو فين الإسلام؟ بني الإسلام على خمس، المسجد المبارك هذا مبني على 20 عمود، طب هو فين المسجد؟ هل هم العشرين عمود هم المسجد؟ بني الإسلام على خمس، طب هو فين الإسلام بقى؟ الخمس عواميد شايلين الإسلام. ما هو الإسلام؟ الدين المعاملة، الدين النصيحة. وخلي بالك، الله لا يقبل الشعائر إلا إذا صحت التعاملات. تصلي وتلقب في الأرض كأنك ما صليتش، تصوم وتغتاب وتكذب كأنك ما صمتش. يبقى الشعائر لا تقبل عند الله إلا إذا صح الشق التعاملي. يقبل العبادة قسمين، شعائري وتعاملي. طب هضرب مثال من حياتنا اليومية. المحمول اللي مع حضرتك بتحطه في الشحن عشان ايه؟ عشان تستخدمه ما بين الشحنتين، ولا بتحطه في الشحن عشان تستخدمه وقت الشحن؟ طب اهو انت بقى كده بتيجي تصلي تتشحن عشان تمشي على ما يجي الصلاة اللي جاية اذا قدر الله لك اللقاء والبقاء. يبقى العبادات يا اما شعائرية يا اما تعاملية. طيب يبقى الحياة هي ايه بقى؟ أن يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من أجلها. يبقى الحياة هي إيه؟ أن يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من أجلها. السجاد طول ما هو صالح للصلاة عليه قايم بالمهمة، فيه حياة. يا عم الشيخ ده جماد، والله الجماد فيه حياة. مش ربنا قال في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى الحياة أن يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من أجلها. الماء يدف بيقوم بالمهمة، هي حياة تناسبه. بوظ مهمته، باظت أو عطل عن أداء مهمته، فقد حياته. طب أنت قلنا مهمتك عبادة الله، يقبل الحياة أن يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من أجلها. نيجي بقى عشان نعرف حلول الموت. أصل معظمنا فاهم الموت عدم، يقول لك فلان مات خلاص يعني عدم. لا ما هوش عدم يا حبيبي، ده أنت لك في كون الله أربع وقفات. لك في كون الله كم وقفة؟ أربعة. اقراها كده في سورة غافر، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. يبقى هتموت كم مرة؟ مرتين. يا عم الشيخ حد مات مرتين؟ ايوه يا حبيبي كلنا بنموت مرتين. ولذلك لما تيجي تقرا في القرآن الكريم تجد ربك بيلفتنا لفتة إيمانية، بياخد بإيدنا كده. ها؟ تعال اقراها في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ها؟ الذي خلق، خلق ايه؟ الموت الاول، خلق الموت والحياة. يبقى مين اللي جه الاول؟ الموت. طب ما تجيبها في سورة غافر، قالوا ربنا امتنا، برضك الموت جه الاول. طب ما تجيبها في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى الموت ليه تقدم لفظ الحياة؟ ده اللغة بتاعتنا البشرية. المفروض في غير القرآن لو كان بيكلم بشر وكان كلام بشر يقول لك حياة وموت. ها احنا فاهمين ان الحياة بتيجي الاول، لا ده ربنا قدم الموت على الحياة عشان يلفتك لفتة ايمانية. خلي بالك من الظهر يا شيخ، خلي بالك من الظهر عشان تنبه لفتة ايمانية على الموت اللي انت متها الاول وما حسيتش بيها. هو انا مت قبل كده؟ ايوه. اوعى تفكر انك انت جاي في كون ربنا بتاريخ ميلادك من 2000 ولا 1900، ده انت في كون الله من يوم خلق الله ابوك ادم. انا في كون ربنا من نهار ربنا ما خلق ادم. ايوه انت ذره من ادم، مش انت ذره من ادم؟ طب ما تقراها كده في سوره الاعراف. ها؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ إمتى الكلام ده؟ أيام أبوك آدم. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا بوحدانية الله ونحن ذر في ذر أبينا آدم. طب ومن نهار أبوك آدم لغاية ما جه تاريخ ميلادك على الكون هنا في الأرض بفضل الله كان يسري عليك قانون إيه؟ قانون الموت. إذن الموت الأولانية إحنا ما شعرناش بيها. اقرأها في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب أنت القادر. يبقى الموت تقدم في القرآن، لفظ الموت تقدم على لفظ الحياة عشان يلفتنا للموت الأولانية اللي ما شعرناش بيها. ثم جت الحياة. طب أنت لما تيجي الحياة الحياة فيها متوسط أعمار؟ هل المطلق سبب؟ لا. وما فيهاش متوسط أعمار، ده بيموت جنين في بطن أمه، بيموت نهار ما يتولد، بيموت في السبوع، بيعيش لمئة سنة، بيعيش لأكثر من مية، عمرك فيها مظنون. ثم تموت الموتة الثانية. إذن الموتة اللي احنا بنموتها الجاية دي هي دي الموتة الثانية. يبقى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. طب الميت عدم؟ لا، الميت مش عدم، ده بيتنقل من قانون لقانون. وأنا وأنت الآن ونحن على ظهر الحياة بفضل الله وكرمه بتتنقل من قانون لقانون. أنا وأنت وإحنا صحيين بتشوفوا إيه؟ وعينك مفتح؟ طب لو غمضت عينك تشوف؟ لا. طب لما بتنام؟ انتقلت من قانون اليقظة إلى قانون النوم، بتشوف. ويمكن في أيام برد زي الأيام اللي احنا فيها دي ومغطي وشك بالقطرية ولا ببشكير وتشوف وتقول أنا شفت فلان وقابلت الحج فلان، وتشوف من انتقل إلى رحمة الله، وتصبح تقول أنا رأيت رؤية وتحكي الرؤية وشفت الرؤية بتفاصيلها والفساتين حمراء والهدوم بيضة ومش عارف إيه. لا لا لا لا، طب شفت بإيه وعيناك مغمضة؟ إذن بمجرد ما انتقلت من قانون اليقظة إلى قانون النوم تغير قانونك وأصبحت ترى بلا عين. إذن فيك مدركات لا يعلمها إلا الله. ولذلك العلماء لما قالوا ربنا خلق في الإنسان حواس خمسة ظاهرة، الحواس الخمسة الظاهرة اللي هي البصر، السمع، الشم، الذوق في اللسان، اللمس، ناعم وتخين وخشن ولي ولي ولي. طب ده حواس خمسة. وشوف العلماء رغم ان اللي اكتشفها مش مسلم بس تأدب مع الله وقال الحواس الخمسة الظاهرة، إذن فيك حواس غير ظاهرة لا يعلمها إلا الله. أنت بتحس الجوع بإيه؟ بتحس الغضب بإيه؟ بتحس الحب بإيه؟ إذن فيك مدركات لا يعلمها إلا الله. طب وأنت نايم شفت رؤية؟ طب شفت بإيه؟ طب سمعت بإيه؟ طب رحت أمريكا ورجعت بالليل إزاي؟ إذن النائم له قانون والميت أيضا له قانون أشف من قانون الموت. تعالى كده بسورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الميت يرى، الميت يسمع، الميت يعقل. نعم. طب عايزين أدلة يا عم الشيخ. الميت بيسمع؟ ايوه بيسمع. معاك دليل؟ ايوه معايا دليل. تعال شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت معجزه بدر، في غزوه بدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام الهلكه من الكفار وناداهم باسمائهم. حاضر. وناداهم باسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان. فقال الصحابة يا رسول الله أتكلم جيا؟ فقال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا. وأختم كلمتي، اللهم افتح فقيدتنا، اللهم افسح لها في قبرها، وجاف الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم ألهم آلها الصبر والسلوان. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شكرا. الله أكبر. الله أكبر.